خيره ما أحرم من ذي الحليفة ولا غيره. ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، وهذا يدل على أن المرء على حسب البلد اللي أتى عليه، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فهو تجاوز الميقات لأنه ما يقصدش مكة نفسها. فلما وصل إلى حنين ورجع أحرم من الإيه؟ الجعران، ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة، ولما قضى عمرته ليلا رجع من ثوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس لعمرة الجعرانة. والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. يبقى هنا فائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل باعتماره في ذي القعدة فضلا للعمرة في هذا الشهر أو في أشهر الحج كلها على غيرها، حاشا عمرة رمضان كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن طبعا دخول السياسات في الدين بيفسد كثيرا، يعني وهل أفسد الدين إلا الملوك، اللهم استعان، أنه يعني في أشهر الحج ما فيش عمرة، يقولون عمرة رجب عمرة ربيع، لكن أشهر الحج ما فيش عمرة، مع الناس من الذهاب في أشهر الحج ويقولون ما فيش عمرة في أشهر الحج مع أنها من أفضل العمرات. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة. وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. جزاه الله خير. إن هذا هو الإنصاف، يعني الرجل مع سعة علمه واطلاعه واجتهاده هو على كل حال مأجور، بلغ به تقدير موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عز وجل، وأن الله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أفضل الأعمال وأفضل أوقاتها. إن العمرة في أشهر الحج باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر فيها أفضل من العمرة في رمضان. والحقيقة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفاضل بين عمرة رمضان وغيره، ولكن بين ثواب عمرة رمضان وسكت عن ثواب العمرة في أشهر الحج، فليس لنا أن نقول إن عمرة رمضان أفضل ولا عمرة الإيه ولا عمرة أشهر الحج، إنما عمرة رمضان صلى الله عليه وسلم بين ثوابها إن هي تعدل إيه حج، لكن هل بين ثواب العمرة في أشهر الحج؟ ما بينش، إذا ما نقدرش نقول إن دي أفضل أو دي إيه أفضل، اللهم إلا أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كون اعتمر في هذه الأشهر خاصة في أوسطها وهي أزمنة الحج، فلعل هذا يجعل لها فضلا زائدا على العمرة في شهر رمضان. قال وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمر، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر في رمضان يجمع بين كل الخيرات بما فيها الايه العمرة، لكن هل الأمة هتستطيع أن تفعل ذلك؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يفعل الشيء ولا يفعله مخافة أن يفرض على أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا مسألة أيضا أن على الإنسان أن يغتنم فرصة فضائل الأوقات. يبقى شهر رمضان يستطيع أن يعمر هذا الشهر بالخيرات الحسان فليفعل، ثم بعد ذلك يغتنم العمرة في وقت آخر، فإذ حيل بينه وبين الأوقات الفاضلة فليغتنم أفضلها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وكان يشق عليها، أي على الأمة يعني، فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم أو صوم رمضان فتحصل المشقة. طبعا معروف الأول إن السفر كان غاية في المشقة مع الإيه؟ مع الصوم. فهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو اعتمر في رمضان فربما يعتمر الناس ويأتون على أنفسهم ويكلفونها ما لا تطيق، فيجمعون بين العمرة اللي محتاج السفر شاق والصيام فيشقون على أنفسهم، فلهذا لم يعتمر في رمضان صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بالأمة. قال فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم، ولما دخل البيت خرج منه حزينا، فقالت له عائشة في ذلك، فقال إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. كان الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أو وهم أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ترك شيئا من الخيرات مخافة أن تتابعه عليه أمته فيشق ذلك عليهم. وإذ الباب مفتوح، من استطاع أن يفعل فليفعل، ومن لا فله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. بعد ذلك تكلم على مسألة العمرة في السنة، قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة، ده مش في السفر فقط، لا ده حتى في السنة، ولم يعتمر في سنة مرتين. وقد ظن بعض الناس أنه اعتمر في سنة مرتين، واحتج بما رواه أبو داود في سننه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين، عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. قالوا وليس المراد بها ذكر مجموع ما اعتمر، فإن أنس وعائشة وابن عباس وغيرهم قد قالوا إنه اعتمر أربع عمر، فعلم أن مرادها به أنه اعتمر في سنة مرتين، مرة في ذي القعدة ومرة في شوال، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عنها رضي الله تعالى عنها. يعني تكلم بعد ذلك في مسألة تكرار العمرة في السنة الواحدة واختلاف العلماء في هذه المسألة، لكن كل هذا إنما لبيان المشروعية من عدمها، والسنة كما سمعتم أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في سنة مرتين، فضلا عن أن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من مرة، فضلا عن أن يخرج من مكة بقصد أن يأتي بعمرة جديدة، فالأخيرة هذه أسوأ ما يفعل، خاصة مع الظن بأنها من القربات التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. يعني في مسألة ربما لم يتعرض لها الشيخ هنا، وهي مسألة المسجد الحرام، يعني مسألة أيضا تعم بها البلوى، وأن كثير من الناس يظنون أن مكة كلها حرم، وأن الثواب الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في المسجد الحرام يعم مكة كلها، فتراهم يصلون في المساجد التي بجوار المسجد الحرام ولا يكادون يذهبون إلى المسجد الحرام مع أن بوسعهم أن يفعلوا ذلك. الحقيقة هذه المسألة وإن اشتهرت بها الفتوى هناك إن يقولوا إن مكة كلها حرم، نعم مكة كلها حرم لكنها ليست مسجدا حراما. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا آل الحرم ولا آل المسجد الحرام. صحيح مكة حرم بنص القرآن الكريم، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، أولم نمكن لهم حرما آمنا، فمكة حرم ما ننكرش ذلك، لكن هل الصلاة في مكة باعتبارها حرم يساوي الصلاة في المسجد الحرام؟ لا يساوي، إلا في حالة واحدة فقط، إن يزدحم المسجد الحرام بالمصلين فتتصل الصفوف حتى إذا وصلت 10 كيلو، حتى إذا وصلت لبرة مكة. واضح الكلام؟ يعني بنقول الناس صلت دخلت صلت في المسجد الحرام، وعدد زيد جدا 10 مليون بيصلوا مثلا، ففضلوا يصلوا يصلوا كل ما الصف يكمل يجيبوا صف جديد لحد ما ملوا مكة كلها، يبقى ده حكمها حكم الايه؟ حكم المسجد الحرام. لان هنا بقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في عدة اشياء، يعني اولها الحديث اللي معانا قال ان هو قال ايه؟ المسجد. وايضا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان الاسراء منين؟ من الحجر في المسجد الحرام. ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى 3. هل لو قلنا بان مكة كلها حرام يجوز شد الرحل الى المساجد اللي موجودة في العزيزية او اللي موجودة في الزاهر او موجودة في غيرها؟ احنا قلنا كاتب مصيبة، وهو برضو قال ايه؟ لو عملنا وقلنا ان الحرم هو المسجد الحرام يبقى تشد الرحال الى هذه الايه؟ البقاع. وطبعا ولا قائل بذلك. واحد يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة كان اذا اراد ان يصلي انتقل من الحل ودخل الحرم، ودي حجة او اقوى حجة بيحتاج بها ان هم بيقولوا ايه؟ ان الصلاة في الحرم زي الصلاة في المسجد الحرام، ووهموا، لان كون الصلاة في الحرم افضل من الصلاة في الحل احنا ما لا ننكر ذلك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين الحرم حاجة بسيطة، فكان بيتكلف ان يتنقل من الحرم من الحل الى الحرم ليدرك فضيلة الحرم. لكن هل بين ان صلاته في الموضع ده تساوي صلاته في المسجد الحرام؟ ما بينش. يبقى فضل نقول ايه؟ ان الصلاة في الحرم في مكة كلها افضل من الصلاة فين؟ في الحل. والصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في الحرم. فده خلاصة القول في هذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا المتقين إماما، وصلى الله وسلم. فصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته، يلزمنا أولا أن نبين حكم العمرة وحكم الحج. أما العمرة فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في شأنها، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وسبب اختلافهم أن المسألة تحتمل هذا وذاك لكثرة الآثار الواردة في الباب، وهل تحتمل الوجوب أو لا، هذا ما سنبينه إن شاء الله. وأبدأ بعرض ما رجحه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد ذهب إلى ترجيح القول بوجوب العمرة معتمدا على ما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم عليهن ظاهره الوجوب، لأن كلمة على من أساليب وصيغ الوجوب عند العلماء رحمهم الله تعالى، ومنه قول الله تعالى: ولله على الناس، على الناس. وأيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف للمطلقات. وأيضا قوله تعالى: حقا على المتقين وحقا على المحسنين. فلفظة على من صيغ الوجوب. فقوله عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، يبقى هذا ايه؟ واجب. طيب، لو قال قائل: هذا الحكم خاص بالنساء، يصح ولا لا يصح؟ ليه لا يصح؟ يقول قائل: الجهاد واجب على الرجال، فهو كالبدل عن الحج والعمر، ولا يجتمع البدل والمبدل عنه. كلام صحيح ولا مش صحيح؟ الظاهر انه صحيح. يبقى نقول هنا: فرض الحج وفرضت العمرة. طبعا الحج مفروض على الرجال والنساء، احنا كلامنا فين؟ في العمرة. فرضت العمرة على النساء محل الجهاد، فلواحد ان يحتج بهذا ويعكر على هذا الدليل بهذا القول. الا ان الشيخ رحمه الله رأى ان الحكم عاما باعتبار ان النساء شقائق الرجال، ولا مانع ان يجتمع الواجبان في حق الرجال والنساء، يجتمع الواجبان في حق الرجال اللي هو الجهاد والحج والعمرة، وتنفرد النسوة بايه؟ بالحج والعمرة فقط. وهذا الرأي ذهب اليه ايضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كلام طويل جدا في اضواء البيان، ورجح ايضا الوجوب بعدة ادلة تتعلق كلها بالقواعد الاصولية. والحقيقة ان اظهر أدلة القائلين بالوجوب ما ثبت في صحيح ابن خزيمة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل في سؤالات جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، جاء في هذه الرواية وإسنادها على شرط مسلم، بل ذكرها مسلم في صحيحه، ذكر الإسناد دون أن يذكر اللفظ. قال: أخبرني ما الإسلام. لو تفتكر أنا قلت الكلام ده احنا بنشرح حديث هذا أو هذا الحديث. قال: أخبرني ما الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر. وتحج وتعتمر، فجعل الحج والعمرة بمرتبة واحدة ومن شعائر الإسلام الواجبة. ده الحقيقة أقوى أدلة القائلين بالوجوب. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد صرح بوجوب العمرة وبوب لذلك في صحيحه بابا، قال فيه: باب وجوب العمرة وفضلها، يعني وهذا نادر ما يفعله البخاري رحمه الله، يعني المسائل اللي مختلف فيها يقول مثلا هل يجوز كذا وهل لفلان ان يفعل كذا، المسائل اللي مختلف فيها دايما يترجم لها بايه؟ بكلمة هل على سبيل السؤال، هل يجب او لا يجب، هل يجوز او لا يجوز، لكن في هذه قطع وقال ايه؟ وجوب العمرة وفضلها. وذكر فيه في هذا الباب يعني اثرين، واحد عن ابن عمر والثاني عن ابن عباس. ولفظ اثر ابن عمر قال، اللفظ الصريح غير اللي موجود في البخاري، قال: ليس من خلق الله احد الا عليه حجة وعمرة، الا عليه، برضو صيغة عليه، حج وعمرة، ثم قال: واجبتان، يعني هذه وتلك واجبتان، من استطاع سبيلا، فمن زاد شيئا فهو خير وتطوع. وصح عنه ايضا انه قال: الحج والعمرة فريضتان. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: والله انها، اي العمرة، لقرينتها، اي قرينة فريضة الحج، والله انها لقرينتها في كتاب الله. ثم قرأ قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله. وهذا المذهب لو القول بوجوب العمرة هو المشهور عن الصحابة ولا يعرف خلافه، وحكاه ابن حزم عن عمر وابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال: ولا يعرف مخالف في السلف، ولا يعرف من قال بخلافه من السلف إلا إبراهيم النخعي، ورواية عن الشعبي ثبت عنه خلافها، وذكر عن أكثر التابعين بل كل التابعين إلا من سمعتم. فالمسألة من هذه الناحية، واحد يقول لي يعني طولنا الكلام فيها شوية، لأن المشهور عند جمهور العلماء وأكثر الناس أن العمرة مستحب، وهذا كما قلت بخلاف ما عليه جمهور الصحابة والتابعين، بل قطع ابن حزم رحمه الله بأنه لا يعرف في السلف من قال بذلك إلا إبراهيم النخعي والشعبي في رواية، ورواية أخرى قال بالوجوب. واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وأنت عسامر خير لك. لكن هذا في إسناده رجل يقال له الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أخذ من هذه الأدلة أو انتزع من هذه الأدلة القول بالوجوب باعتبار أن الأدلة المذكورة ناقلة عن الأصل وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية إلا بدليل، والناقل له حكم أو له حكم مقدم على المصاحب للبراء. وأيضا من الأدلة اللي يثبت بها الوجوب العمل بها أبرأ للذمة وأحوط للإنسان من التي لا وجوب فيها، ومن هنا رجح القول بالوجوب وإن كان شيخ الإسلام تيمية قال بالاستحباب. لكن الحقيقة أدلة خاصة الدليل الذي ذكرناه وأنت حجة وتعتمر يفيد الوجوب على الراجح. وإن كان ابن حزم رحمه الله استدل أيضا بقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، لكن في هذا الاستدلال نظر لعلنا نبينه بعد ذلك إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالعمر. أما بالنسبة للحج فلا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى على وجوبه، وانعقد الإجماع على ذلك. لكن الخلاف في مسألة هل هو واجب على الفور، يعني بمجرد حصول الاستطاعة، أم واجب على التراخي، بمعنى أن الإنسان مستطيع هذا العام أن يحج، ولكن قال أرجعه للعام المقبل لسبب أو لآخر، لكنه في هذا العام إيه مستطيع، هل يجوز ولا لا يجوز؟ فالخلاف بين العلماء ليس في وجوب الحج، ولكن هل يجب على الفور بمجرد حصول الاستطاعة، ولا يمكن أن يفعله بعد ذلك لأنه واجب مرة في العمر فقط. الحقيقة إن أدلة القائلين بوجوبه على الفور وهم الجمهور أقوى وأصرح من أدلة القائلين بوجوبه على التراخي. الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا بوجوب الحج على الفور بمجرد الاستطاعة وانتفاء الأعذار الشرعية أو المعاذير الشرعية يجب الحج، فمن أخره كان آثما وإن حج بعد ذلك. يعني لو أخره سنة هو مستطيع من الحج، وحج في السنة اللي بعدها هو آثم. يبقى هنا معنى قولنا واجب على الفور من واجب على الطرف، الفرق بينهم إيه؟ ده هيحج وده هيحج، وده حج وده حج فعل، لكن الفرق بينهم ان احنا لو قلنا واجب على الفور ان هو لو اخره يوم يبقى اثم لتأخيره في هذا اليوم، اخره سنة يبقى اخر اثم بحسب تأخيره السنة، اخره سنتين يبقى ايه، وان مات وهو على هذه الحالة باء باثمه. اما الذين يقولون بانه واجب على التراخي يقولوا لا، هو واجب في العمر مرة واحدة، ففي أي وقت يؤديه تسقط به الفريضة، وإن مات قبل ذلك فلا شيء عليه. على خلاف بينهم في مسألة إذا مات وكان مستطيعا للحج هل يحج عنه من تركته قبل أن تقسم أم لا. اللي يهمنا الآن هل هو واجب على الفور بمجرد الاستطاعة ولا على التراخي. قلت الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على انه واجب على الفور، واستدلوا بعدة ادلة، وزي ما قلت ادلتهم في الحقيقة اقوى من ان ترد. الاول قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. المعروف عند علماء الأصول أن الأمر يفيد الفورية، هو يفيد الوجوب خلاص، لكن الوجوب على الفور. يعني لما أقول لك الآن يا محمد قم، لو قام الآن يبقى حصل تنفيذ للأمر، ولا لو قام بعد ساعة؟ الأصل ما قال له قم يقوم، أعطني كذا وجابهولي بساعتها، يبقى كده نفذ الأمر وامتثل للأمر. لكن لو قعد ما عملش حاجة يبقى ده نفذ الأمر؟ ودي من ناحية اللغوية، ومن ناحية الأصولية صحيحة 100%. من الأصل في الأمر أن ينفذ على الفور إلا أن يحول بين الإنسان وبين تنفيذه حائل معتبر شرعا. يبقى هنا الأمر ورد يفيد الوجوب من ناحية، ويفيد التنفيذ على الفور من ناحية ايه؟ من ناحية اخرى. وعلّل ذلك بأن الإنسان لا يدري ما يتعرض له، قد يكون مستطيع اليوم استطاعة مالية واستطاعة بدنية، ثم يعرض له عارض في العام المقبل كمرض ونحوه. وطالما أن الإنسان لا يملك مثل هذه الأمور فالواجب عليه أن يتعجل. وحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم ومسلم الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. ومحل الوجوب على الفورية هنا قوله فليتعجل. في رواية الفضل ابن العباس أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. إنسان النهضة صحيح، بكرة ممكن يكون مريض، الوسيلة اللي هيستقلها أو يركبها ممكن متيسرة اليوم ما تتيسرش بعد كده، الإنسان قد تعرض له أي حاجة من حوائجه تحول بينه وبين الذهاب لأداء هذه الفريضة. وسواء ثبت هذا الحديث أو لم يثبت فالتعليل صحيح، خاصة وأن الله تبارك وتعالى أمر، وبرضه من أول الأمر يفيد الوجوب، بالاستباق إلى الخيرات، فقال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وهذا ليس من الخيرات المطلقة، ولكنه من أصول الدين وقواعده. هذا ما استدل به القائلون بوجوب الحج على الفور، أي بمجرد الاستطاعة. خالفهم الشافعية رحمهم الله فقالوا: لا، يجوز الحج على التراخي، والمهم أن يؤديه في أي سنة من سنوات عمره. واستدلوا على ذلك بالمنقول والمعقول كما يقولون، يعني قالوا إن الحج فريضة مطلقة مثلها مثل سائر الفرائض التي لم يحدد الشارع لها وقتا بعينه. فالله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت، ما قالش امتى، ولكن قال ايه؟ حج البيت، حج السنة دي، حج بعد 10 سنين، قبلها بعدها، المهم انه ايه؟ انه حج. وقاسوها على مسألة سداد الديون ونحوه. الامر الثاني قالوا ان الحج فرض في السنة 6 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حج إلا في السنة 10 اللي هي حجة الوداع، فلو كان الحج واجبا على الفور ما جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لغيره ان هو ايه يأخره. فاذا لم يجوز لغيره فمن باب اولى الا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واجيب عن ذلك بان الحج صحيح فريضة فرضها الله عز وجل مرة في العمر، لكن العبادات لا تقاس على المعاملات، فالعبادات لا تقاس على المعاملات عشان نقيس الحج على سداد الديون، بل ان العبادات نفسها لا يقاس بعضها على بعض. يعني لو ان رجلا لا يصلي او مات وعليه صلوات هل يصلي عنه وليه؟ لا يصلي. لا، المرأة التي يصيبها الحيض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فإن كانت العبادات يقاس بعضها على بعض نقول زي ما بتقضي الصوم تقضي الصلاة، وهذا لم يقل به أحد. إذا هنا إذا كانت العبادات لا يقاس بعضها على بعض فلا تقاس العبادات على الإيه؟ على المعاملات، خاصة إذا جاء القياس مخالفا لنص. وأما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج عن أول فرضيته فإننا لا نسلم بأن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة، هذا القول قول ضعيف جدا. والراجح كما سيأتي إن شاء الله أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فبادر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه بمجرد بلوغ أيامه، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن ثبت ذلك فلا متعلق لهم بتأخير الحج عن الاستطاعة، ويكون القول بوجوب الحج على الفور هو القول المتعين أو القول الراجح إن شاء الله. نشوف ابن القيم يقول ايه. قال: فصل في سياق هديه صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: لا خلاف انه لم يحج بعد هجرته الى المدينة سوى حجة واحدة هي حجة الوداع، ولا خلاف انها كانت سنة عشر. واختلف هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر معها عمرة، لكن هذا لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن جابر. قال: ولما نزل، خلي بالكم الجزئيه ديت لان هي اللي هيحدد فيها ابن القيم الوقت اللي فرض فيه الحج. ولما فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحج من غير تاخير، فان فرض الحج تاخر الى سنه تسع او عشر. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء. اللي قالوا بان الحج فرض سنة ستة من الهجرة استدلوا بالآية دي، قالوا ان نزل قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله سنة ست عام الحديبية، فما كان لله عز وجل ان يأمر باتمام فريضة باتمام شيء لم يفرض على الانسان اصلا. واجيب عن ذلك لأن الأمر هنا تعلق بالانتهاء ولم يتعلق بالابتداء، فقال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، يعني إذا دخلتم في الحج والعمرة فإيه فأتموه. ولذلك احنا بنتكلم هنا في مسألة هل يجب قضاء النفل الذي دخل فيه الإنسان إذا نقضه بغير عذر أم لا يجب. فاكرين احنا بنتكلم في الصوم، يعني واحد صايم فجيت نص النهار فطر صيام تطوع، يجب عليه يقضي ولا ما يجب شيء؟ ذكرنا الخلاف في المسألة وقلنا الراجح أنه لا يجب عليه الايه القضاء، وقلنا أكثر العلماء على ذلك إلا في الحج والعمرة فإنهم قالوا بوجوب إتمامهما لمن تلبس بهما. خلاص دخل في الحج والعمرة يبقى عليه النوى ايه يتمه. ولذلك اللي يخاف ان يحال بينه وبين البيت يشترط، يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فالشرط ده مش موجود فين؟ في العبادات. ما يقولش يا رب أنا نويت أصوم بكرة تطوعا إلا أن أجوع أو أعطش أو ينزل علي ضيف أو أسافر أو كذا. هل ده موجود؟ مش موجود الاستثناء ده. اشمعنى ما استثنى في الحج والعمرة؟ قالوا علشان إن الحج والعمرة إذا دخل فيهم يبقى يجد إتمام. يبقى الآية دي ملهاش تعلق بفرضية الحج والعمرة ولكن بإتمام الحج والعمر. هنا مسألة أيضا أو إشارة لطيفة مهمة جدا. المشركين أو المشركون صدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن العمرة سنة كام؟ حديبية سنة 6. فإذا صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدنى هل يمكن أن يسمحوا له بالأعلى؟ ده المناسك العمرة نص ساعة تقريبا أو بالكثير أو ساعة لما يكون في زحام أو ساعتين، يعني لما يبقى موت بتكون خلصانة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة، هيسمحوا لهم أنهم يروحوا يطوفوا بالبيت ويسعوا وبعدين يروح يقفوا بعرفات يوم كامل ويجوا في منى يقعدوا يومين ولا ثلاث ايام، ولا هيسمح لهم بالكلام ده؟ وهي بلد كفر لا تزال على الشرك. فكان من المستحيل بل من التكليف بما لا يطاق ان يكلف الله عز وجل المؤمنين بالحج الى مكة الى البيت الحرام، يعني ومكة لا تزال على الكفر ومعاداة الاسلام واهله. فالقول المناسب للعقل والنقل برضو والتواريخ ان هي الحج لم يفرض بعد الا بعد فتح مكة وتطهيرها من رجس المشركين. فده المناسب انني لما كلفك بشيء اهيأ لك اسباب ايه هذا الشيء. الله عز وجل امرنا مثلا بمدارسة القرآن الكريم وتدبره وكذا وكذا، فقال لنا ايه ولقد يسرنا القرآن للذكر. يبقى الاول امرنا بتذكره وتدبره بس بعد ايه بعد ما يسره لنا، لكن لو كان معقدا يصعب علينا فهمه وتدبر اياته كان ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بذلك. قلنا الأصل أنه لا تكليف إلا بما يطاق. فإذ كانت قريش على كفرها صعب أن يكلف المسلمون بالحج إلى هذا المكان مع صعوبة الوصول إليه لأن الكفار سيحولون بينهم وبين فعله. قد يقول قائل ما المانع ان تفرض او تشرع الفريضة ثم بعد ذلك يكون الفعل مع الاستطاعة، يعني الاول حج وحجم اذا ايه استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. فإذا المشركين منعوهم تبقى الفريضة ثبتت واللي يقدر يحج يحج ما يقدرش يبقى وقت ما يستطيع يحج. نقول التدرج في التشريع مع ما عرف من همة الصحابة وسرعة تنفيذهم للأمر يأبى ذلك، لأن لما يقول لهم حبهم هيروح يحبهم مهما حصل، وهذا ليس في مصلحة الدعوة. وكلنا عارفين صلح الحديبية شروطه كانت لو تتبعناها أو نظرنا فيها نظرة سطحية هنقول كانت على الإسلام مش للإسلام، ولم يتبين ذلك إلا إيه؟ بعد نقض المشركين للمعاهدة، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ففعلت لذلك أفعالا، ما كانش متخيل إزاي خلاص بيننا وبين البيت أمطار ونرجع إزاي؟ واعترض على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع راح لابو بكر وقال له مش عارف ألسنا على الحق وأعدونا على الباطل فلما نعطي الدنيا تفدي ديننا يعني يقول فعلت لذلك أفعالا، يعني إيه؟ كأن يعني معناها كده بالمعنى بتاعنا واحد مش داري بيعمل إيه. فالحاصل في هذه المسألة نقول إن لو كان كلفهم بالحج في هذا الوقت كانوا فعلوا أو حاولوا يحجهم حتى وإن منعوا هيبقوا إيه؟ أعذروا إلى الله عز وجل، زي ما راحوا برضه اعتمروا ورجعوا وقدموا معذرتهم إلى الله إن قريش حلت إيه؟ بينهم وبين الحج. فالذي يتناسب مع أصول الشريعة والتدرج في التشريع واختيار الأخف والأيسر على العباد هو تأخير فريضة الحج أو فرضية الحج إلى ما بعد تطهير مكة من أدناس المشركين. يبقى احنا الوقت طرحنا القول بإيه؟ بإن الحج فرض سنة 6، هيبقى عندنا ان هو هل فرض سنة 9 ولا سنة 10، السنة اللي حج فيها ابو بكر ولا اللي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ قال فان قيل فمن اين لكم تأخير نزول فرضه الى 9 أو 10، قيل لان صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، ولذلك العلماء يقولون ان الالمام بعلوم القرآن من اسباب النزول والناسخ والمنسوخ ومتى نزلت الآية وفي من نزلت، كل ده مهم جدا لانه بيساعد على معرفة التشريع وايه الاول وايه الاخر وعملوا بدا ولا ما عملوش وكذا. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول ما من آية نزلت في كتاب الله الا وانا اعلم اين نزلت وفي من نزلت، ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله اعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه المطايا لركبت اليه. فمهم جدا ان الواحد يعرف امتى نزلت وفين نزلت وسبب نزولها وكذا، لانه بيساعد على معرفة ايه مثل هذه الاحكام. قال لان صدر سورة آل عمران يعني اللي نزل فيه وجوب الحج ولله على الناس حج البيت، قال نزل عام الوفود وفيه قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصالحهم على اداء الجزية، والجزية انما نزلت عام تبوك سنة 9، وفيها نزل صدر سورة آل عمران وناظر اهل الكتاب ودعاهم الى التوحيد والمباهلة، ويدل عليه ان اهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعرضهم الله تعالى من إنما كان في سنة 9، وبعث الصديق يؤذن بذلك في مكة في مواسم الحج وأردفه بعلي رضي الله تعالى عنه. فهذا يبين أن الحج إنما فرض إما سنة 9 وإما سنة 10. فلو قلنا أنه فرض سنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في سنة 10 يبقى برضه أخروا إيه؟ سنة. قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يحتمل احد امرين، إما أن يكون نزول هذه الآيات بعد انقضاء موسم الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل أبا بكر ليحج بالناس حج تطوع لا فريضة حتى يؤذن بهذه الآيات فيطهر البيت ويحول بينه وبين رؤية ما يحرم عليه رؤيته قبل أن يحج في العام الايه؟ في العام القادم. هذا إذا قلنا بأن الايه؟ الفريضة لم تفرض إلا في السنة العاشرة. ولو قلنا أن هي فرضت في سنة 9، فأكثر العلماء حملوا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج لمصلحة أعلى، فلا يشاركه في هذا الحكم أحد. من ذلك أن هذا العام عام 9، وانت طالع بقى بيسمى بعام الوفود. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أفواجا من كل مكان، قالوا: فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى مكة، أن يذهب إلى مكة ويترك الوفود الذين جاءوا ليتفقهوا في دينهم دون أن يعلموا شيئا عن دينهم، فربما لم يعودوا مرة ثانية. وهذه ليست عامة بل خاصة برسول الله، وهذه مصلحة عامة ونفعها متعدي، أما فريضة الحج فنفعها قاصر. وثبت من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ترجيح النفع المتعدي على النفع الخاص، كما أخر صلاة السنة سنة الظهر مرة ليقسم أموالا بين قبيلة فلان، ثم صلاها بعد العصر. وتأخر بل عن صلاة الفريضة مرة، كان في إحدى يعني ما نسميه احنا بجلسات صلح مثلا، حتى تقدم أبو بكر وأما الناس. يعني لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم جدا وغلب على ظنهم ان وقت الفريضة الثانية ممكن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مش جاي، تقدم أبو بكر وأما الايه؟ وأما الناس، في قصة معروف. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم النفع المتعدي اللي ينتفع منه اكثر من واحد على نفعه الايه؟ الشخصي او الخاص. ومن هنا قدم البقاء بالمدينة هذه السنة ليستقبل هؤلاء الوفود ويفقههم في دين الله بما لا يملك احد ان يقوم به، كما قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وايضا اراد الله عز وجل ان يجمع الناس لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في مؤتمر عام يكون اخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم فيه، فأخره هذه السنة، فهي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما ذهب بحجة معه 124,000 واحد، ما كانوش موجودين مع مين؟ مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأيضا ليسبقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالحج فيطهر البيت من المخالفات التي كانت فيه، فقد كانوا يحجون في الجاهلية عراة رجالا ونساء، كانوا يطوفون بالبيت عراه. ومنهم من كان مشركا ومن لم يكن مشركا، فأرسل أبا بكر ليؤذن في الناس لا يحج بعد اليوم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقالوا: هذه كلها تجعل القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم على فرض أن الحج فرض في السنة 9 وأخره للسنة 10 أن هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يشاركه فيها غيره ويكون القول بوجوب الحج على الفور هو المتعين أو هو الراجح. قال: ولما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع ذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة بعد أن صلى الظهر بها أربعا، وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. ثم قال: وقال ابن حزم: وكان خروجه يوم الخميس. قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السبت، وتكلم بكلام طويل جدا في أن الراجح خروجه يوم السبت وليس يوم الخميس، وطبعا يعني لا حاجة لنا إلى يعني التطويل في هذا الكلام، فهو يعني من باب فضول العلم ولا ليس من غرره. ثم قال: عدنا إلى سياق حجه. فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعا، ثم ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة بينه وبين مكة حوالي 450 كيلو، فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها وصلى بها المغرب والعشاء والصبح والظهر. بين ذي الحليفة والمدينة دي ايه؟ المدينة مدينة اللي هو خرج منها ورح لها، نقول بن مكة، يعني لا يبلغ تقريبا يعني من 30 تقريبا حوالي 30 كيلو تقريبا. وهذا يرد قول من قال بان شرط القصر في السفر 86 كيلو، لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر بايه؟ بذي الحليفة. ولكن زي ما قلنا قبل كده ان كل ما سمي في عرف العربي سفرا فيجوز قصر الصلاة فيه. قال: فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كلهن معه، وطاف عليهن تلك الليلة، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه غير غسل الجماع الأول. ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعض الناس ذكره، فإما أن يكون تركه عمدا لأنه لم يثبت عنده، وإما أن يكون تركه سهوا منه. وقد قال زيد بن ثابت إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهذا حسن. وذكر الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وغشنان، حاجة مثل الصابون يعني كده، ثم طيبته عائشة بيدها بضريبته بذريرة نوع من الطيب الجيد يعني، وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، ثم طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وآله وسلم. أثر المسك ولونه كان يظهر في مفارق رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته. ثم استدامه ولم يغسله، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك، في بدنه ورأسه حتى كان وبيص المسك يرى في مفارقه ولحيته، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، بل ممنوع من الطيب أو المعد في محظورات المعدود في محظورات الإحرام أن يتطيب بعد إحرامه، أما قبل ذلك فله أن يفعل ما بدله. ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، ولم ينقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. نجد بعض الناس يقول إن فيه للإحرام سنة، سنة الإحرام، وهذا لا يثبت، وإنما إذا أدرك الحاج أو المعتمر الميقات واغتسل ولبس ملابس إحرامه فشهد صلاة فريضة صلاها مع الناس ثم نوى الحج أو العمرة، وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء لا سنة الإحرام، فسنة الوضوء ثابتة، أما سنة الإحرام فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ولكن بعض الناس اشتبه عليهم الأمر فظنوا أن صلاة الظهر كانت للإحرام ولكنها فريضة لا علاقة لها بالإحرام. قال: وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن، فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. طبعا هذا كله من تعظيم شعائر الله وبيان أنها من الهدي كما سيأتي. فالتقليد هو أن يجعل مأخوذ من القلادة يعني، وأن يجعل في عنق الهدي قطعة من الجلد ونحوها يعني ليبين أنها هدي. والهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجته ونحره 100 بدنة. الهدي زي ما العلماء قالوا بينقسم إلى قسمين: هدي مستحب وهدي واجب. فالمستحب هو هدي الحاج المفرد والمعتمر وما زاد على الواجب في حج القران والتمتع. فيستحب للمعتمر إن كان مستطيعا أن يسوق هدية، وكذلك للذي يحج حج إفراد، وكذلك أيضا المستطيع لا يكتفي مثلا بشاه يسوقها في الهدي في حج التمتع أو الإيه أو القران. إن استطعنا نعمل 2 يبقى أحسن، يبقى 1، 3 يبقى أحسن، يبقى إيه 2، وهكذا. فالزايد عن 1 أو الزايد عن 7 بدنة ده كله داخل فين؟ في المستحب، لأنه زايد عن القدر الواجب. زي ما أنت بتصلي الظهر 4 هو ده الواجب، صليت بعدها صليت قبلها هو ده الإيه؟ زايد عن الواجب، يبقى ده مستحب. والهدي الواجب يخص الذي يحج حج قران، وهنبين معنى الكلام دلوقتي، وتمتع، ولمن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج أو اعتدى على الحرم كقطع شجره أو تنفير صيده أو نحو ذلك. دول اللي يجب عليهم الايه؟ يجب عليهم الهدي: المتمتع، القارن، اللي اخل بواجب من واجبات الحج او ارتكب محظور من محظورات الحج او اعتدى على الحرم بما لا يجوز ان يفعله، دول اللي يجب عليهم الهدي. قال: وقلد قبل الاحرام بدنه نعلين وأشعرها في جنبها الأيمن. الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها بسكين أو حربة أو نحو ذلك، ثم يسلت الدم عنها، ينظفها بعد كده كعلامة يميزها عن غيرها ليبين أنها من الهدي، بحيث إذا ضلت يرجعوها، ومعروف مكانها، الهدي بيساق إلى إيه؟ إلى مكة، إلى فقراء الحرم، يبقى يرجعها من أي مكان يلاقيها يوديها فين؟ يوديها في الحرم، وتمييزها عن غيرها من نوق الصدقة ونحو ذلك. قال: وإنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك. الحج له ثلاث أنواع: إفراد وقران وتمتع. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، أو اختلف الصحابة، يعني وقع خلاف بينهم تفصيل في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أم متمتعا. بعيدا عن هذا الخلاف، الثلاث أنفاك مشروع. فالإفراد أن يصل إلى الميقات فيحرم بالحج وحده، ثم يلبس ملابس إحرامه ويظل بها حتى يتحلل بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق أو التقصير، أو يعني يعمل حاجتين في نفس الإيه؟ في نفس اليوم ده. بعد كده بيتحلل، ده بيفضل بملابس إحرامه من يوم ما يلبسها لحد ما يتحلل منها، اللي هو التحلل الايه؟ التحلل الاول، اللي بيبيح له كل حاجة الا النساء، ده الايه؟ وده طبعا ما بيبقاش عليه دم. الثاني القران، ان هو يأتي الى الميقات فيحرم بالحج والعمرة معا، لبيك حجا وعمرة، ثم يلبس ملابس احرامه ويفضل بها ان شاء الله يقعد سنة. هو طبعا مش هيقعد سنة ولا حاجة، لانه بايه في الوقت اللي بيروح فيه لحد ما يتحلل منه يوم العيد، وبيبقى عليه هدي. لكن اكثر العلماء على ان القران يشترط فيه سوق الهدي، يعني ذوق الهدي معاه من الميقات لحد ما يوصل بيه ايه؟ مكة. فده يعني يعتبر يعني متعذب جدا في هذه الايام، الا واحد بقى يركب عربية داتسون من هناك ويركبها معاه وياخدها لحد هناك، بيبقى الايه؟ القران. وفي صفة تانية للقران قالوا عليها، ان هو يحرم بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، وبعدين قبل ما يخش مكة ويبدأ الطواف يقوم دخل معها ايه؟ الحج. يعني قبل ما يبدأ في اعمال الحج الرئيسية بقى، اللي هي بتبدأ بالطواف، يقوم دخل ايه؟ الحج. ده اسمه ايه؟ قران، لانه دخله قرنه بالعمر. وفي صورة ثالثة مختلف عليها، ان هو يعمل الحج الاول وبعدين يدخل عليه العمر قبل ما يبدأ فين؟ في الطواف برضه، قبل ما يخش في الاعمال الفعليه للحج. يبقى هنا يقول لبيك اللهم حجا، ويروح هناك يقول طب وانا ليه احرم نفسي فضل العمره؟ ادخل مع الحج ده ايه؟ عمره. ودي مختلف فيها بين العلماء، لانهم يقولون لا يجوز ادخال الادنى على الاعلى، العمره اقل من الحج، يبقى ما ينفعش ان احنا نحشرها فيه، لكن ينفع العكس باعتبار ان الاعلى ممكن يحتوي على الأدنى. فلما يقول لبيك اللهم عمره ويروح هناك يقول طب انا خليها عمره وحج مع بعض، ويقول لبيك اللهم حجا قبل ان يطوف، يبقى كده ايه؟ انعقد له حج القران. لكن لو طاف، بدا في الطواف ومشي خطوه واحده، ما عادش ينفع بقى، تبقى عمره بس. ماشي؟ ده الايه؟ القران. لكن المشهور وسنه النبي صلى الله عليه وسلم في القران، ان هو يقول لبيك اللهم حجا وعمره في الميقات. النوع الثالث والأخير، وهو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهادي، ألا وهو التمتع. والتمتع معناه إن هو يقول لبيك اللهم عمره، وبعدين يعمل عمرته ويروح هناك، بمجرد ما يحلق أو يقصر يتحلل، ويعيش عيشة واحد عادي خالص لا علاقة له بالحج ولا العمر لحد ما يجي يوم 8 يحرم بالايه بالحج من المكان اللي هو موجود فيه سواء مكة او غيرها ماشي. وده يبقى عليه ايضا دم زي ما القارن عليه دم. اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه كان قارنا. قال وانما قلنا انه احرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة في ذلك احدها ما اخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وذكر الحديث. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمر سواء. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أنه قرن الحج إلى العمرة وطاف لهما طوافا واحدا ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مظل ابن القيم رحمه الله بطول نفسه المعهود يعدد ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فكتب في ذلك يعني حوالي 10 صفحات تقريبا. ثم قال ونقل عن شيخ الإسلام تيمية ترجيح هذا القول وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا إلى أن قال ومن تأمل ألفاظ الصحابة وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض واعتبر بعضها ببعض وفهم لغة الصحابة فالصحابة كانوا يعبرون أحيانا عن القران بالتمتع أسفر له صبح الصواب وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب والله الهادي لسبيل الرشاد والموفق لطريق السداد. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. ثم بدأ بعد ذلك في ذكر الأخطاء التي وقع فيها من وصفوا عمر النبي صلى الله عليه وسلم وحجه فقال فصل غلط في عمر النبي صلى الله عليه وسلم 5 طوائف إحداها من قال إنه اعتمر في رجب وهذا غلط. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة 4 عمر كانت ذي القعدة. الثانية من قال إنه اعتمر في شوال وهذا مثل الذي قبله. الثالثة من قال أنه اعتمر من التنعيم بعد حجه وهذا لم يقله أحد من أهل العلم وإنما يظنه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. الرابعة من قال إنه لم يعتمر في حجته أصلا والسنة الصحيحة المستفيضة التي لا يمكن ردها تبطل هذا القول. الخامسة من قال إنه اعتمر عمره حل منها ثم أحرم بعدها بالحج من مكة والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترد. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا اعتمر 4 مرات مرة عام الحديبية ثم العام الذي بعدها ثم في حجة الوداع وعمرة الجعرانة بعد غزوة حنين وكلها في ذي القعدة. هذا هو الصحيح. قال ووهم في حجه 5 فوائد وده يعني من غريب النكت يعني. الطائفة الأولى التي قالت حج حجا مفردا لم يعتمر معه. الطائفة الثانية من قال حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج. الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ولم يكن قارنا. الرابعة من قال حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين. خامسة من قال حج حجا مفردا واعتمر بعده من التنعيم. والصحيح ايه انه حج قارنا بين العمرة والحج وطاف لهما اي للعمرة والحج طوافا واحدا. ده الصحيح. وغلط في احرامه 5 فوائد احداها من قال لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها. من قال لبى بالحج وحده. من قال لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة، من قال لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج، والخامسة من قال أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد إحرامه، والصواب أنه أحرم بالحج والعمرة معا من حين أنشأ الإحرام ولم يحل حتى حل منهما جميعا، فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا وساق الهدي كما دلت عليه النصوص المستفيضة التي توافرت تواترا يعلمه أهل الحديث. ثم عقد بعد ذلك فصلا في أعذار القائلين بهذه الأقوال وبيان منشأ الوهم والغلط من صفحة 124 لحد صفحة 158، يعني كم 34 صفحة، وهو ده الأدب في التعامل مع العلماء. وصحيح بين الأخطاء، مش مانع ان انا بين خطأ فلان او علان، لكن قبل ما بين الخطأ لابد انني اظهر عذره وانه لم يتعمد الخطأ ولكنه وقع فيه او زلت فيه قدمه او ضل فيه فهمه او غير ذلك. فشوف تخيل مثلا لما يجيب اخطائهم في صفحة ويعتذر عنهم باربعة وثلاثين صفحة، يبقى هنا الحقيقة مفيش عالم من علماء الاسلام المعتبرين او المعتد بقولهم يتعمد مخالفة الشريعة ابدا، ولكن الله عز وجل جعل الناس طاقات ولهم قدرات، ممكن واحد فهمه يضل في المسألة مع انه افهم خلق الله عز وجل، وممكن الافهام تختلف والنظر في الدليل نفسه يختلف. يبقى هنا لا يظن بعلماء الاسلام ابدا ان يتعمد المخالفة، ولكنها سنة الله عز وجل في خلقه، ابى الله العصمة الا لكتابه. مش واحد معصوم من الخطأ ابدا، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في بعض المواقف وجاء القرآن بخلاف اجتهاد ولا لا في عدة مواقف، بل جاء القرآن يؤيد قول عمر المناقض او المضاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان عمر دون النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بنقول المهم ان العلماء لم يتعمدوا مخالفة ولكنهم اخطأوا وهم مجتهدون فلهم اجر، ولمن اجتهد فاصاب له اجران. يعني اقول 34 صفحة عقدهم ابن القيم رحمه الله في الدفاع عن الذين خالفوه في القول، عن الذين خالفوه في القول ورجح قوله على قولهم بالأدلة الشرعية، ثم بين أسباب الوهم الداخل عليهم، وعاد بعد ذلك ليبين سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم في كلام طويل نتركه لآله وسلم. بعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في الناس أنه خارج للحج في عام الوداع أو في السنة العاشرة للهجرة، وخرج معه آلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أو أكثر يعني كما قالوا 124,000 صحابي حول النبي صلى الله عليه وسلم حجوا بحجه، قال: ولبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجمة على وزن كفل، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، كأنه دهن شعره بشيء كالصمغ ونحوه يجمع الشعر ولا ينشره، وأهل في مصلاه بعدما صلى الظهر كما سيأتي، أهل ناويا الحج والعمرة، ثم ركب على ناقته وأهل أيضا، ثم أهل لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأيم الله يحلف بحياة الله جل وعلا، لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء. فيستحب الإكثار من التلبية والإهلال بالحج والعمرة خاصة مع بداية النية بهما. وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو لبيك اللهم حجا، والأدنى يدخل في الأعلى فتكون العمرة ضمن الحج. فمن ثم قيل قرن، وقيل تمتع، وقيل أفرد. قال ابن حزم رحمه الله: كان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه. والمحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا، ولكن جل من لا يسهو. فبين في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه، ثم صلى الظهر ركعتين بذي الحليفة، ثم أهل بالحج والعمرة منها بعد صلاة الظهر، ومن ثم وقع الناس في خطأ ما يسمى بصلاة ركعتين سنة الإحرام، وليس في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تذكر، وإنما صلى الظهر ثم أحرم. وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا من عند الشجرة حين قام على بعيره. هذا في صحيح مسلم، والشجرة بذي الحليفة. وقد قال أنس: إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل، أي نوى الحج والعمرة، بعد صلاة الظهر، ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسوف يأتي إن شاء الله شرح هذه التلبية بما يدل على أنها عبارة عن حصر شامل لمبادئ الإسلام وعقيدته وشرائعه. قال: ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، بل ظل رافعا بها صوته حتى شرع في الطواف صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ والنسائي وغيرهما من حديث السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. وفي رواية: فإنها من شعار الحج. وكان حجه على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، وزاملته تحته، وهي ما يوضع فيه زاد المسافر على زنبيل ونحوه. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك، والصحيح الأول، إلا أن يمس سقف هذه الأشياء رأس المحرم ويكون نازلا عليها. ولقد أذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمحرم أن يستظل بنحو الشمسية، ولم يعرف في ذلك كراهة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم خيرهم عند الإحرام، أي بذي الحليفة، بين الأمساك الثلاثة اللي هي الإفراد أو التمتع أو القران، وده في أول مرحلة من مراحل التشريع في هذا أو في هذه الحج. خيرهم بين أن يهلوا بالحج وحده، وبين أن يجمعوا بين الحج والعمرة مع سوق الهدي وهو القران، وخيرهم بين أن يحرموا بالعمرة فقط ثم يحلوا منها ثم يحرموا بالحج وهو التمتع. ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. يبقى كأن الأمر مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التخيير بين الأنساك الثلاث، من شاء أن يهل بحج فقط يفعل، عمرة فقط يفعل، حج وعمرة مع بعض يفعل. ثم لما دنوا من مكة ندبهم إلى فسخ الحج والقران، يعني اللي نوى عمره وحج مع بعض قال لهم لا، خلوا العمره لوحدها والحج لوحده، الا من ساق الهدي فهو الذي ابقاه على اهلاله بالجمع بين العمره والحج. يبقى مرحله جواز، وبعدين مرحله ند، وبعد كده مرحله حتم، وهي لما انتهوا من أعمال العمرة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا ويتمتعوا كما يفعل غير المحرم حتى يوم التروية اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، يهلوا بالحج مرة ثانية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. وسوف يأتي بيان حكم التمتع، هل هو واجب أم مستحب فقط. قال: ثم حتم ذلك عليهم عند المروة، يعني مع آخر شوط من أشواط السعي اللي بيتبعه مباشرة الحلق أو التقصير والتحلل من أعمال العمر. يبقى احنا بنقول هنا مرة التشريع في مسألة أنساك الحج بثلاثة مراحل: مرحلة الجواز والتخيير بين الأنساك الثلاثة، مرحلة الندب إلى فسخ العمرة وجعلها بمفردها والحج وجعله بمفرده إلا لمن ساق الهدي، ثم مرحلة الحتم والإلزام وهي فسخ العمرة عن الحج والتمتع بينهما كما يفعل غير الحاج أو المحرم إلا من كان قارنا. قال: وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بذي الحليف محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل وتستفسر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، ثلاث فوائد نخرج بها من هذه القصة. الأولى غسل المحرم، أن السنة للمحرم أن يغتسل قبل إحرام، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. وهنا أيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. قال والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، يبقى في غسل المحرم لإحرامه وغسل الحائض بسبب حيضها. والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض، بل يلزمها الإحرام إذا خرجت للحج أو العمرة، ولا يجوز لها أن تؤخر الإحرام حتى تتجاوز الميقات. إذا تغتسل لإحرامها ومن الحيض الذي أصابها، ثم تحرم كما تحرم الطاهرة سواء بسواء. قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم. تلبية المحفوظة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزيد على هذه التلبية بين يديه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليه. فيقال في ذلك أحد أمرين، إما أن الأمر في الذكر والدعاء على التوسع ولا يجوز الحجر على الناس فيه، فمن شاء أن يدعو بما شاء فعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من زاد على تلبيته هذه الزيادة. أو يقال إن هذا خاص بزمن التشريع، فما كان موافقا لمراد الله عز وجل والله تعالى عنه راض قبل، وإلا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برده، فيلزم من أتى بعد زمن التشريع أن يلتزم الصيغة الواردة عن رسول الله، إما ما قاله أو ما أقره. والوجه الثاني هنا أحب وأرجى للقبول إن شاء الله. أخرج مالك في الموطأ والبخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال نافع مولى بن عمر روى الحديث عنه، وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل. وأخرج أحمد نحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما ذكر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والناس يزيدون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. فهذا كما قلت إما أن يدل على أن الأمر في الذكر والدعاء على التوسع، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرهم على ذلك صار هذا تشريع لا ينبغي العدول عنه. وكما تقدم أن الدعاء بالمأثور أولى من ثلاثة أوجه تقدم بيانها، أقلها أن المرء ينال ثواب الذكر وثواب اتباع الهدي النبوي. قال: وهو يقرهم ولا ينكر عليهم ولزم تلبيته. وهذا خلاف ما نراه اليوم، الناس يلبون مثلا 10 مرات او اكثر او اقل، ثم بعد ذلك ينشغلون بالكلام وامر الدنيا ونحو ذلك. اما النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانهم التزموا التلبية حتى اتوا البيت كما سيأتي بيانه ان شاء الله. قال: فلما كانوا بالروحاء، وهو موضع بين مكة والمدينة، رأى حمار وحش عقيرا لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا أي معقورا، صابه رجل ولم يصل إليه بعد، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، وهذا قيد لا بد منه. معلوم أن المحرم يحرم عليه صيد البر، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، لو صاد غير المحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيده؟ نعم يجوز، بشرط ألا يكون صابه لأجل المحرم أو بإشارة من المحرم. ويؤيد ذلك ما في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ونحن محرمون، فأهدي له وهو راقد طير، أهدي له طير وهو راقد، قال: فأكل بعضنا وتورع بعضنا. فاستيقظ طلحة رضي الله تعالى عنه فوفق من أكله، أي جعل فعله موافقا للحق والصواب، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مالك في الموطأ بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة، المكان الذي كان نفي إليه أو فيه أبو ذر رضي الله تعالى عنه ومات فيه وحيدا كما تنبأ بذلك النبي